كانت بحث الدكتوراه كان عن موضوع جدا مثير ويعني ويلامس الشأن المحلي السعودي. صحيح. لما بدأت أدرس الاقتصاد، مسألة محددات التنمية الاقتصادية، ما هي القوى الذاتية التي تسرع